نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الخلية الثالثة والخمسون: ونؤمن بأن نعيم الجنة حق، نعيم حسي ومعنوي، وعذاب النار حق حسي ومعنوي، وأنهما كما وصف الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن أهل الجنة واجبون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونسأل الله أن يعلم منهم. وأهل النار واجدون فيها من العذاب والآلام ما لم يخطر ببالهم وأكبر مما تتوهمه وقولهم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فنسأل الله ألا يجعلنا منه. المقصود بأن نعيم الجنة حسي ومعنوي، المعنوي الشعور بالرضا والاطمئنان والفرح بلقاء الله تبارك وتعالى وبرضائه عن المؤمنين، وقد وصف الله تبارك وتعالى ذلك كما قال سبحانه وتعالى: فروح وريحان وجنة نعيم. فالروح لأهل الجنة هي الراحة والطمأنينة والسعادة، والريحان معروف. فنعيم الجنة يشهد أهل الإيمان، بل عامة أهل أهل السنة، بل عامة أهل الإسلام إلا من شذ منهم، مثل نعرف هذا الشذوذ، يشهدون بأن نعيم الجنة حسي ومعنوي، أمور محسوسة، يعني أنهم يتمتعون بأمور محسوسة كالطعام والشراب والزواج والمناظر الجميلة والحياة المديلة والزخارف والزينة التي عدها الله تبارك وتعالى لهم من قصور. كل هذه أشياء حقيقية حسية ملموسة، يعني أنها تقع تحت الحس من النظر والذوق والشم والأحاسيس الأخرى من الطعام وغير ذلك. فهذه أحاسيس، يعني أن نعيم الجنة نعيم حقيقي حسي، كذلك نعيم معنوي، أنه نعيم تسعد به النفس، يعني أنه نعيم النفس كذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للعذاب، فعذاب النار لا شك أنه عذاب حسي يذاق ويشعر به، فأهل النار نسأل الله عنه، وليس هو عذابا يعني معنويا أو مناميا كما تصوره بعض الناس من الناشئة الجديدة في الإسلام، أن عذاب النار إنما هو عذاب وآلام نفسية فقط. ولكن الحق ما اعتقده أهل السنة والجماعة أن عذاب النار كما أنه حسي، كما قال الله تبارك وتعالى: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهذا الذوق لا شك إحساس بالألم، والمقامع من حديد مطارق. وقال تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فبين أن عذاب النار كذلك عذاب حسي، تتأثر به الجلود وتحسه، وتتبدل الجلود كلما ذاقت النار وبليت من النار بدلها الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ليذوقوا العذاب. على كل حال، هذه القضية، قضية أن عذاب النار ونعيم الجنة حسي ومعنوي، قضية اتفق عليها أهل الإسلام في الجملة، ولكن أكدناها هنا لأنه قد نشأ بعض من يشكك في هذه القضية ممن لا سند لهم سابق. نحن نناقش غالبا الآراء وآراء الفرق، إذا كانت فرقة مثلا كالمعتزلة أو كالخوارج نناقشها، لأن أصدقنا لها هؤلاء لهم خلاف قديم ولهم كتب ولهم مجرى. لكن يوجد كذلك من ينسب إلى الإسلام وينسب إلى القبلة، من يقول قول قد لا يكون متابع له جم غفير من الناس وعدد من الناس، ولكنه يعني رأينا ارتعب. فممن يعني قرئ عنهم ونقل عنهم مثل هذه القضية في الوقت الحاضر، كاتب معروف في الوقت الحاضر اسمه مصطفى محمود، كتب في كتابه القرآن محاولة تفسير عصري بأن عذاب أهل الجنة وعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة إنما هو عذاب ونعيم معنوي فقط وليس شيء حسي. وهذا للأسف انتهجه كثير من المسلمون بالمفكرين المسلمين أو المفكرين الإسلاميين، يعني يأتون بهذه الآراء الجيدة، وقد يعني ينطلي هذا على بعض الناشئ من المسلمين. لكن على كل حال هذه القضية قضية أن النار موجود، الجنة موجودة والنار موجودة، وقد ناقشنا هذا في الأسبوع الماضي، وأن نعيم الجنة نعيم حسي، يعني أنه أمر محسوس مشاهد يعيشه أهله، وكذلك النار نعيمها النار عذابها عذاب حسي يعاش ويذاق، إلى جانب كذلك يعني العذاب المعنوي في النار كما قال الله تبارك وتعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فبين أن فيها غم، والغم هذه هي عقوبة معنوية، إن عقوبة تصيب النفس عكس الحرق مثلا، الحرق عقوبة تصيب الجلد، ثم فيه إحساس يحسه الجلد، لكن الغم هذه قضية تصيب النفس. فالكرب والغم من عذاب أهل النار، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما بالنسبة يعني تفصيل ما فيه أهل الجنة من النعيم وما فيه أهل النار من الجحيم والعذاب، فهذا قد جاء كثيرا في القرآن، فقد يعني بدأ الله تبارك وتعالى القول وأعاده مرارا وتكرارا كثيرا في وصف نعيم أهل الجنة، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني تصور لنا الله تبارك وتعالى النار في القرآن كأننا نراها رأي العين، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. وسأسرد بعض الآيات الأحاديث في ما جاء من وصف نعيم أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. من ذلك أول أمر يعني يذكره الله تبارك وتعالى ويذكر من ذكره في القرآن الجنة هو الساعة، كما قال تبارك وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجاء في الآية الأخرى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فآية آل عمران عرضها السماوات والأرض، وآية الحديد عرضها كعرض السماء والأرض. هذه لا شك أن قضية السماوات نزلت بالنسبة إلينا شيء غير معلوم على الحقيقة. نحن نعلم أن السماء هو كل ما علم، وأنها أمر واسع لا يحيط به العقل والإدراك، ولذلك يعني أخبر سبحانه وتعالى بأنه موسى السماء، قال: فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال عن السماء: وإنا لموسعون، يعني وإنا لموسعون اتساعا لا يبلغه لا تبلغه عقولكم. وما زال البشر اليوم بالرغم من تقدم يعني آلاتهم وأدواتهم إلا أنهم اليوم لا يعرفون السعة الحقيقية للسماوات. فوصف الله تبارك وتعالى أن الجنة سعتها سعة السماوات وسعة الأرض لا شك أنه عملية تقريب للذهن، وإن كنا لا نعلم على الحقيقة هذه السعة، وممكن أن يعني نصل إلى مجال هذا التقريب لو علمنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى أهل الجنة منزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له: ألا تحب أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ هذا أقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة، يقال له: ألا تحب أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ هذا الذي يعني ذكرنا حديثه في الأسبوع الماضي، الذي يقول له الله تبارك وتعالى، يقول هو لله عز وجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين، ولكن يعطيه الله تبارك وتعالى ما أخبره به. فأول أمر في الجنة هو السعة العظيمة والملك الهائل الذي يملكه الله تبارك وتعالى كل فرد من أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ثم الوصف الثاني هو الدوام. وصف الله تبارك وتعالى نعيم أهل الجنة بأنه دائم، كما قال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الدوام في المس وقت الجنة كجنة، والدوام في الظل والظلال يعني أنه لا ييبس منها شيء ولا يفنى منها شيء ولا يسقط منها شيء، بل كلما أكل الثمرة يعني أخلفت بمكانها. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل يعني أن رجل من أهل الجنة يشتهي اللحم فيفر الطير يعني مشويا بين يديه فيأكل منه، ثم يقوم طائرا مرة ثانية في السماء. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة يعني تأتي صيفا وتقطع شتاء، أو تأتي شتاء وتقطع صيفا، بل هي دائمة أبدا. وهذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، أكلها يعني ما يؤكل منها من الثمار والطيبات، وظلها كذلك دائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يبلغ آخرها، فظل دائم، كما قال تبارك وتعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فظلها لا تنسخه الشمس، يعني ظل دائم معناه لا يوجد شمس تنسخه، يعني ليس مجرد يعني ظل شجر تنسخه الشمس، بل هو ظل دائم سواء كان ثم شجر أو لم يكن ثم شجر. على كل حال، الوصف الثاني الذي وصف الله تبارك وتعالى به الجنة هو الدوام. الوصف الثالث الذي أيضا يعني تكرر في القرآن وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما رويه عن ربه تبارك وتعالى أنه فوق التصور وفوق التخيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مفهومه أن الجنة فوق التخيل والتصور، وأنها يعني نعيمها فوق ما يتصوره العقول. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة مما ذكر لكم إلا الأسماء. يعني هذه الذي يذكر لنا في الجنة من أنهار ومن ثمار ومن حور عين ومن خمر ومن ما وصف الله تبارك وتعالى من زرابي ومن أكواب ومن غير ذلك، إنما هي بالنسبة إلى الدنيا ليس فيها يعني لا يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء فقط، التشابه في الاسم، لكن في الحقيقة يختلف كل الاختلاف، يعني الحقائق مختلفة والأسماء فقط. ولذلك قال تبارك وتعالى: وأتوا به متشابها، أي ثمار الجنة يؤتى بها متشابهة بالنسبة لثمر الدنيا، ولكنه يختلف عنها كل الاختلاف. فهذه أيضا يعني الوصف الثالث الذي يمكن أن توصف به الجنة، أنها حتما ليس نعيمها كالنعيم الذي يعني عجله الله تبارك وتعالى للمؤمنين في هذه الدنيا، إنما يعني أسماء فقط، الحقائق مختلفة، وإن كان هذا من جنسه. يعني الفرق أيضا أن ما يتنعم به الإنسان في الدنيا وما ادخره الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة إنما هو من جنسه، يعني حتى نعرفه. فإذا عرفنا مثلا يعني الطعم الطيب والمنظر الجميل والنهر المضطرب، لا شك أن أنهار الجنة مختلفة، لكن هذه من جنس هذه، الجنس واحد وإن كانت الحقائق مختلفة. قال الله تبارك وتعالى في أنهار الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. فيها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فوصف الله تبارك وتعالى أنهار الجنة أنها تجري على هذا النحو، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأنهار لا تجري في شقوق كما هو العهد بالدنيا، وإنما هي أنهار تجري فوق الأرض، كما قال تبارك وتعالى: يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا أي ينفجر النهر ويأتي إلى يعني طالبه وساقيه دون أن يمر هذا في وعاء وفي شق، لأن كلمة نهر في لغة العرب هو الشق، الشق الذي وبالتالي يجري الماء أو يجري اللبن أو يجري في شفوف، لكن بالنسبة لأنهار الجنة فإنها لا تجري في شفوف، تجري فوق سطح الأرض، يعني يمسك بعضها بعضا وتجري فوق سطح الأرض، وهذا من كمال نعمة المؤمنين في الجنة. جاء في وصف أيضا يعني مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بأن بناءها كما قال النبي قال لبنة فضة ولبنة ذهب، وأن فيها قصور، بعض يعني هذه القصور من جوف من لؤلؤة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة يعني اللؤلؤة واحدة في كل يعني في كل يعني 60 بيتا أو 60 زوجة لكل مسلم أو للمسلم في كل بيت منها أهلون. معنى الحديث أن الله تبارك وتعالى يجعل المؤمن بيت واحد، يعني له بيت فيه 60 غرفة وفي كل غرفة له أهل فيها وكل منهم لا يرى آخر. وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، فقلت يعني لمن هذا؟ قيل لك، فأردت أن أدخله فقيل لي ليس الآن. نظرت في الجنة فرأيت قصر مثل الربابة، الربابة هي الغيمة البيضاء، مثل الربابة البيضاء يعني مثل غيمة أو المزنة البيضاء. قلت لمن هذا؟ قيل لك، يقول النبي فأردت أن أدخله فقيل لي ليس الآن. فقد أعد الله تبارك وتعالى قصور أهل الجنة، قصر يعني من لبنة من فضة ولبنة من ذهب كما قال صلى الله عليه وسلم، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنتان، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنتان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم آنيتهما وما فيهما معناه أن الأساس الذي في الجنة وكذلك الحيطان والبيوت التي في الجنة من الذهب والفضة. جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى في بيان أساس الجنة، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجاء قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مكفوفة. فقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، يعني لا تسمع من يلغو فيها بكلام فارغ غفل، فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة، إما أن يكون مرفوعة لرفعها يعني علوها أو مرفوعة عن اللغو وعن يعني العبث وعن الضوضاء والصخب، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، وهذا يعني وصف لأساس أهل الجنة أنها أكواب موضوعة، الحال التي كان يفعله بعض الناس في الدنيا أنهم يصفون الأكواب في يعني كبتات أو في تسارين. فالله تبارك وتعالى يقول أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، النمارق هي الفرش مصفوفة إما في جوانب البيت أو في جوانب الحدائق، وزرابي مكتوفة، وأما الزرابي فهي الطلافس، طلافس مكتوفة في جنبات قصورهم وفي جنبات حدائقهم التي جنانهم التي أعدها الله تبارك وتعالى لهم، وزرابي مكتوفة. وكل هذا يعني قد أعده الله تبارك وتعالى نعيما لأهل الجنة. كذلك بالنسبة يعني للنساء والحور يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني أن الفاكهة تتعدد، يعني قد تشتريه أشكالها ولكن تختلف طعومها، كما هذا يعني جاء في قول الله تبارك وتعالى وأتوا به متشابها أتوا به متشابها في الشكل مختلفا في الطعم، كل ثمرة تخالف أختها. وهنا في آية الرحمن يقول الله تبارك وتعالى: فيها من كل فاكهة زوجان. ثم قال الله تبارك وتعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف الحور، ومعنى قصور طرفهن يعني أنها لا تتطلع إلى غير زوجها، يعني لا تتطلع يعني خارج بيتها وخارج زوجها، فعينها قاصرة على زوجها فقط. فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن هذا يعني من أوصاف الحسن والجمال في المرأة، المرأة التي يعني قد حصلت نفسها وحصلت همها على رجل واحد ولا تتطلع إلى غيره، لأنه لو رزق الإنسان بامرأة جميلة ولكنها تتطلع إلى غيره لكان هذا شقاء له وليس سعادة له. فلذلك وصف الله تبارك وتعالى من فئة الجنة بأنهن قاصرات الطرف، قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمث هنا بمعنى الجماع، يعني لم يجامعهن ولم يغشهن إنس قبل أهل الجنة ولا جان. ثم قال الله تبارك وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وصف جمالهن بوصف الياقوت وبوصف المرجان، ولا شك أن هذا الوصف إنما هو عملية تقريب وليس تشبيه من يعني تشبيه كامل، وإنما هو تقريب. وإلا فلا شك أن جمال نساء الجنة لا شك أنه أكبر وأعظم مما وصف الله تبارك وتعالى به من الياقوت والمرجان في هذه الدنيا، كما ذكرنا أن الحقائق مختلفة وأن التشابه في الأسماء فقط. أما بالنسبة يعني طعام أهل الجنة فقد جاء قول الله تبارك وتعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. رزقهم أي طعامهم، يعني يطعمون في البكرة اللي هو الصباح وفي العشي، وجاء كذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولحم طير مما يشتهون. وهذا يدل على أنهم يطعمون ويطعمون من اللحم. كل هذه يعني الأدلة التي سردناها وذكرناها إنما هي أولا يعني ذكرناها للتدليل على أن نعيم أهل الجنة إنما هو نعيم حسي يراه أهل الجنة ويحسون به، وليس نعيما يعني فكريا أو نعيما معنويا كما يعني ذكرنا بعض الناس الذين قالوا هذا. لا شك أيضا أن كل هذا النعيم لا يساوي ما ذكره الله تبارك وتعالى فوق هذا لأهل الجنة، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني أنهم ينعمون بما في الجنة وليس بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى عندما يعني يريهم وجهه سبحانه وتعالى فإنهم يروا أنهم لم يعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك ينادي فيهم الله عز وجل فيقول لهم: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب وماذا نريد وقد يعني أنعمت علينا وأعطيتنا ما تبارك وتعالى الجنة في ختام نعيمهم، هذا النعيم الحسي الذي لا تتصوره عقولنا على الحقيقة، دخل لهم الله تبارك وتعالى رؤيته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولا شك أن هنا إلى ربها، إلى ربها على الحقيقة وليس إلى نعم ربها كما طول هذا المعنى تأويلا بعيدا. وقضية الرؤية قد ناقشناها طويلا، ويكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فيه: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون، وفي الرؤية الأخرى: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ فلما قالوا لا قال: فإنه أو فإنكم سترون ربكم كذلك. فلا شك أن أعظم نعيم لأهل الجنة إنما هو رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى، هذا النعيم الذي لا شك أنه تتضاءل ويتضاءل أمامه كل ما أعطاه الله تبارك وتعالى الجنة من نساء وطعام وشراب وبيوت وزينة وبهجة وتزاور وبعد عن اللغو ويعني الشقاق والخلاف، كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة لأهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهي مسلمة من كل آفة، وليس فيها سباب ولا شتائم ولا صخب، وإنما هي حياة هادئة بكل معنى، يعني كلمة الهدوء، وناعمة بكل معنى النعيم. أقول: لا شك أن ما أعطاه، ما يعطاه أهل الجنة من البهجة والزينة والزخرف والمتاع الدائم الذي لا يتحول ولا ينتقل، لا شك أنه يتضاءل ويكبر أمام رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يمتعهم الله تبارك وتعالى بهذه الجنة، وأن ينجينا من عذابه سبحانه وتعالى يوم يبعث عباده، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل قضية النار إن شاء الله. نعم. مثل يعني الان لكل رجل زوجتين، هذا ادنى اهل الجنه، لكن لا شك انه يعني ما يشتهيه يناله. شوفيه يعني اين كما قال الله تبارك وتعالى: ولهم فيها ما يدعون. ولو لم يكن له لما اشتهاه، يعني لو لم يكن له هذا الشيء لما اشتهاه، لكن ما دام انه يشتهي لابد انه يعني ما دام في ضيافة الله تبارك وتعالى وفي يعني نزل الله عز وجل وطاب. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.